بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الورد الواحد والثلاثون من مجال سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء. وأسروا النجوى الذين ظلموا، خرج تقدير فعل الجميع هاهنا على غير المستعمل في المنطق، لأنهم يقولون في الكلام: وأسروا النجوى الذين ظلموا. مجازه مجاز إضمار القوم فيه وإظهار كفايتهم فيه التي ظهرت في آخر الفعل، ثم جعلوا الذين صفة الكناية المظهرة، فكان مجازه: وأسر القوم الذين ظلموا النجوى، فجاءت الذين صفة لهؤلاء المضمرين، لأن فعلوا ذلك في موضع فعل القوم ذلك. وقال آخرون: بل قد تفعل العرب هذا فيظهرون عدد القوم، فيظهرون عدد القوم في فعلهم إذا بدأوا بالفعل. قال أبو عمرو الهذلي: أكلون البراغيث بلفظ الجميع في الفعل، وقد أظهر الفاعلين بعد الفعل. ومجازه مجاز ما يبدأ بالمفعول قبل الفاعل، لأن النجوى المفعولة جاءت قبل الذين أسروها، والعرب قد تفعل ذلك. وقال: فجذ حبل الوصل منها الواشي. وأسروا من حروف الأضداد، أي أظهروا. أضغاث أحلام واحدها ضغث، وهو ما لم يكن له تأويل ولا تفسير. قال: كضيث حلم غر منه حالمه، قصمنا أهلكنا، فلما أحسوا بأسنا أيلقوه ورأوه. يقال: هل أحسست فلانا؟ أي هل وجدته ورأيته ولقيته؟ ويقال: هل أحسست مني ضعفا؟ وهل أحسست من نفسك برئا؟ قال الشاعر: أحسن به فهن إليه شوس. إذا هم منها يركضون، أي يهربون ويسرعون ويعدون ويعجلون. والمرأة تركض ذيلها برجليها إذا مشت، أي تحركه. قال الأعشى: والراكضات ديول الخز آونة، والرافلات على أعجازها العجل. العجل القرب، واحدتها عجلة. حتى جعلناهم حصيدا خامدين، مجاز الخامد مجاز الهامد، كما يقال للنار إذا طفئت خمدت النار. والحصيد مجازه مجاز المستأصل، وهو يوصف بلفظ الواحد والاثنين والجميع من الذكر والأنثى سواء، كأنه أجري مجرى المصدر الذي يوصف به الذكر والأنثى والاثنان والجميع منه على لفظه. وفي آية أخرى: كانتا رتقا مثله، لا يستحسرون أي لا يفترون، ولا يعيون ولا يملون. ويقال: حسرت البعيرا. أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فالسماوات جميع والأرض واحدة، فخرج لفظ صفة الجميع على تقدير لفظ صفة الواحد كما ترى. ولم يجئ أن السماوات والأرض كن رتقا ولا ففتقناهن. والعرب قد تفعل هذا إذا كان جميع موات أو جميع حيوان، ثم أشركوا بينه وبين واحد من الموات أو من الحيوان، جعلوا لفظ صفتهما أو لفظ خبرهما على لفظ الاثنين. وقال الأسود بن يعفر: أن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي. فجميع وواحد جعلهما اثنين. وقال الراعي: أخليد إن أباك ضاف وساده همان باتا جنبة ودخيلا. ثم جعل الاثنين جميعا فقال: طرقا فتلك هماهم أثريهما قلصا لواقح كالقسي وحولا. فجعل الهماهم وهي جميع واحدا، وجعل الهمين جميعا وهما اثنان. وأنشدني غالب أبو علي النفيلي للخطامي: ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا؟ فجعل حبال قيس وهما جميع، وحبال تغلب وهي جميع اثنين. كانتا رتقا مجازه مجاز المصدر الذي يوصف بلفظه الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث سواء، ومعنى الرتق الذي ليس فيه ثقب. ثم فتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالشجر. فجاجا، الفجاج المسالك واحدها فج. وقال العجاج لحميد الأرقط: الفجاج. وتنازع أرجوزتين على الطائف، قال له الحميد: الخلاط يا أبا الشعثاء. فقال له العجاج: الفجاج أوسع من ذلك يا ابن أخي، أي لا تخلط أرجوزتي بأرجوزتك. كل في فلك يسبحون، الفلك القطب الذي تدور به النجوم. قال: باتت تناصي الفلك الدوار، حتى الصباح تعمل الأقطار. يسبحون أي يجرون. وكل تقع صفته وخبره وفعله على لفظ واحد، لأن لفظه لفظ واحد والمعنى يقع على الجميع، لأن معناه معنى الجميع وكذلك كلاهما. قال الشاعر: أن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي. قال: يوفي على لفظ واحد، ثم عاد إلى المعنى فجعله اثنين فقال: يرقبان سوادي. ومعنى كل المستعمل يقع أيضا على الآدميين، فجاء هنا في غير جنس الآدميين، والعرب قد تفعل ذلك. قال النابغة الجعدي: تمززتها والديك يدعو صباحه، إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا. وفي رواية أخرى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وفي آية أخرى: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي آية أخرى: يا أيها النمر ادخلوا مساكينكم. خلق الإنسان من عجل، مجازه مجاز خلق العجل من الإنسان، وهو العجلة. والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء، بدأوا بالسبب. وفي آية أخرى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، والعصبة هي التي تنوء بالمفاتيح، ويقال إنها لتنوء عجيزاتها، والمعنى أنها هي التي تنوء بعجيزتها. قال الأعشى: لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق، أي أن الموفق معان. وقال الأخطل: مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران، أو بلغت سوآتهم هاجر، وإنما السوءة البالغة هجر. وهذا البيت مقلوب وليس بمنصوب. قل: من يكلؤكم؟ مجازه يحفظكم ويمنعكم. قال ابن هرمة: إن سليمة والله يكلؤها ظنت بشيء ما كان يرزقها. مثقال حبة مجازه وزن حبة، فجعلهم جذاذا أي مستأصلين. قال جرير: بني المهلب جذ الله دابرهم، أم ساور مادا فلا أصل ولا طرف. لم يبق منهم شيء. ولفظ جذاذا يقع على الواحد والاثنين والجميع من المذكر والمؤنث سواء بمنزلة المصدر، فأتوا به على أعين الناس أي أظهروه. تقول العرب: إذا أظهر الأمر وشهر كان ذلك على أعين الناس، أي بأعين الناس. ويقول بعضهم: جاءوا به على رؤوس الخلق، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا من الموات، وخرج مخرج الآدميين بمنزلة قوله: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ويقال: سألت وسلت تسال، ويقال: سألت وسلت تسل، لا يهمز، فهو بلغة من قال سلته. ثم نكسوا على رؤوسهم. مجازه قلبوا قلبوا، ويقال: نكست فلانا على رأسه إذا قهره وعلاه ونحو ذلك. إسحاق ويعقوب نافلة أي غنيمة. قال لبيد بن ربيعة: لله نافلة الأعز الأفضل. وكلا جعلنا صالحين. وكل يقع خبره على الواحد لأن لفظه لفظ الواحد، ويقع خبره على خبر الجميع. إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش أن تدخل في زرع ليلا فتأكله، وقالت: نفشت في جدادي. الجداد من نسج الثوب، تعني الغنم. وعلمناه صنعة لبوس لكم، واللبوس السلاح كلها من درع إلى رمح. وقال الهذلي: ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفلي. ومن الشياطين من يغوصون له. ومن يقع على الواحد والاثنين والجميع من المذكر والمؤنث. قال الفرزدق: تعال فإن عاهدتني لا تخونني، تكن مثل من يا ذئب يصطحباني. وكذلك يقع على المؤنث كقوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. وقد يجوز أن يخرج لفظ فعل من على لفظ الواحد والمعنى على الجميع، كقولك: من يفعل ذلك، وأنت تسأل عن الجميع. وتقطعوا أمرهم بينهم، مجازه واختلفوا وتفرقوا. فلا كفران لسعيه أي فلا كفر لعمله. وقال: من الناس ناس لا تنام جدودهم، وجدي ولا كفران لله دائم. ينسلون يعجلون في مشيهم كما ينسل الذئب ويعسل. قال الجعدي: عسلان الذئب أمسى قاربا، برد الليل عليه فنسل. حصب جهنم، كل شيء ألقيته في نار فقد حصبتها. ويقال: حصب في الأرض أي ذهب فيها. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فهو من الموات الذي خرج مخرج الآدميين. لا يسمعون حسيسها أي صوتها، والحسيس والحس واحد. قال عبيد بن الأبرص: فاشتال وارتاع من حسيسها، وفعله يفعل المذؤوب. فاشتال يعني الثعلب رفع ذنبه. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم. مجازه مجاز المختصر المضمر فيه، ويقولون: هذا يومكم. وآذنتكم على سواء إذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك ونبذت إليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء، وحذر فقد آذنته على سواء. سورة الحج. الحج يكسر أوله ويفتح. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، أي تسلو وتنسى. قال كثير عزة: صحى قلبه يا عزة، أو كاد يذهل، أي يصحو ويسلو. من مضغة مخلقة، أي مخلوقة. ثم يخرجكم طفلا، مجازه أنه في موضع أطفال. والعرب تضع لفظ الواحد في معنى الجمع. قال: في حلقكم عظم وقد شجينا. وقال عباس بن مرداس: فقلنا أسلموا إنا أخوكم، فقد برئت من الإحن الصدور. وفي آية أخرى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي ظهراء. وقال: إن العوادل ليس لي بأميري، أراد أمراء. أرذل العمر، مجازه أن يذهب العقل ويخرف. وترى الأرض هامدة، أي يابسة لا نبات فيها. ويقال رماد هامد إذا كان يدرس. زوج بهيج، أي حسن قشيب جديد. ويقال أيضا بهج. وأن الله يبعث، أي يجيء. ثاني عطفه ليضل، يقال جاءني فلان ثاني عطفه، أي يتبختر من التكبر. قال الشماخ: نبئت أن ربيعا أنرع إبلا يغدى إلي، خناه ثاني الجيد. قال أبو زبيد: فجاءهم يستن ثاني عطفه، له غيب كأنما بات يمكر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، كل شاك في شيء فهو على حرف، لا يثبت ولا يدوم. وتقول: إنما أنت لي على حرف، أي لا أثق بك. لبئس المولى، مجازه ها هنا ابن العم. ولبئس العشير، الخليط المعاشر. من كان يظن أن لن ينصره الله، مجازه أن لن يرزقه الله وأن لن يعطيه الله. قال: وقف علينا سائل من بني بكر على حلقة في المسجد الجامع فقال: من ينصرني نصره الله، أي من يعطيني أعطاه الله. ويقال: نصر المطر أرض كذا، أي جادها وأحياها. قال: وبيت الراعي: وانصري أرض عامري، أي تعمدي. وقال الراعي: أبوك الذي أجدى علي بنصره، فانصت عني بعده كل قائلي، أي بعطيته. وقال: وإنك لا تعطي امرأ فوق حظه، ولا تملك الشق الذي الغيث ناصره. فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، مجازه الله يفصل بينهم. وإن من حروف الزوائد، والمجوس من العجم، والذين أشركوا من العرب. وقال آخرون: قد تبدأ العرب بالشيء ثم تحول الخبر إلى غيره إذا كان من سببه، كقول الشاعر: فمن يك سائلا عني فإني، وجروة لا ترود ولا تعار. بدأ بنفسه ثم خبر عن فرسه. وقال الأعشى: وإن امرأ أهدى إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء سملق، لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق. بدأ بالمهدي ثم حول الخبر إلى الناقة، يصهر به يذاب به. قال الشاعر: شك السفافيد شواء المصطهر. ومنه قولهم: صهارة الألية. وقال ابن أحمر: تروي لقا ألقي في صفصف تصهره الشمس فما ينصهر. تروي تصير له راوية لفراخها، كما يروى راوية القوم عليهم وهو البعير والحمار. ولباسهم في حرير، مجازه لبوسهم. قال أبو كبير الهذلي: ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفلي، أي مسرعي ذو نعاج يعني الثور. سواء العاكف فيه، أي المقيم فيه، والبادي الذي لا يقيم فيه. ومن يريد فيه بإلحاد، مجازه ومن يريد فيه إلحادا. والباء من حروف الزوائد، وهو الزيغ والجور والعدل عن الحق. وفي آية أخرى: من طور سيناء تنبت بالدهن، مجازه تنبت الدهن، والعرب قد تفعل ذلك. قال الشاعر: بواد يمان ينبت الشت صدره، وأسفله بالمرخ والشبهان. المعنى: وأسفله ينبت المرخ. قال: حوأبة تنقض بالضلوع، أي تنقض الضلوع. والحوأبة الدلو العظيم، يقال إنه لحوب البطن، أي عظيمة. قال الأعشى: ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ملء المراجل والصريح الأجرد، أي ضمنت رزق عيالنا أرماحنا، والباء من حروف الزوائد. وإذ بوان لإبراهيم مجازه من قوله ليتني كنت قبله قد بويت مضجعا، ويقال للرجل هل تبوأت بعدنا أي هل تزوجت؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قوم يفتحون أول الحج وقوم يكسرونه، وواحد الرجال راجل بمنزلة صاحب، والجميع صحاب وتاجر، والجميع تجار، والقائم والجميع قيام، يأتوك مشاة وعلى كل ضامر أي ركبانا، يأتينا من كل فج عميق أي بعيد، قال يقطعنا بعد النازح العميق، فج أي مسلك وناحية. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.